وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. وفيه ضعف أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإمامة. رواه ابن عدي وضعفه، وللبيهقي نحوه عن علي من قوله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أحكام المواقيت، شرع في ذكر الأذان، وهذا لا شك بأنه مناسب جدا، ذلك أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت يعني وقت الصلاة. فلما انتهى من ذكر مواقيت الصلاة الخمسة وما لها وما عليها وما فيها، شرع بذكر أحكام الأذان. والأذان في اللغة الإعلام، وقيل نعم الإعلام، قوله جل وعلا: وأذن بالناس في الحج، وأذن في الناس بالحج. قل جل وعلا: وأذان من الله. قل جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني ناديتم أعلمتم الناس بالصلاة، بوقت الصلاة. وفي الاصطلاح هو التعبد لله جل وعلا بألفاظ مخصوصة في وقت مخصوص. والتعريفات كثيرة بالنسبة للأذان عند أهل العلم. والأذان من شعائر هذه الأمة، فهو من شعيرة أهل الإسلام، من شعيرة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء في بداية مشروعية الأذان، والراجح من أقوال أهل العلم أنه شرع في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة الأولى شرع الأذان. والأذان مشتمل على التوحيد، فبدأ بالأكبرية، أكبرية الله عز وجل، ثم ثنى بالشهادة لله، ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، الشهادة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأذان فضائله كثيرة، ولذلك المنذري رحمة الله عليه في كتاب الترغيب والترهيب عقد بابا في فضائل الأذان، ومن جملة ما ورد في فضل المؤذن أو المؤذنين قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الأذان، فقد صح عنه أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عرفوا فضل الأذان، فكانوا يقترعون على الأذان. وقد أقرع بينهم سعد ابن أبي وقاص في معركة القادسية حينما اختلفوا في من يؤذن، وكل يريد الأذان، فاقترع فأقرع بينهم رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمقصود بأن الأذان من شعائر الإسلام، وحكمه محل خلاف عند أهل العلم بعد الإجماع على مشروعيته، بإجماع أهل العلم على مشروعية الأذان، وقد اختلفوا في حكمه إلى قولين. القول الأول ذهبوا إلى أنه فرض كفاية، وهذا مذهب الشافعية والحنابل، ذهبوا إلى أنه فرض كفاية. وفرض الكفاية المقصود به الخطاب لمجموع الأمة، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والراجح هو القول الأول، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأذان، كما في حديث مالك بن الحويرث، وكما في الأحاديث الأخرى التي تشير إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، أمره بالأذان. وبداية الأذان سبق أنني ذكرت في المجلس السابق كيف بدأ الأذان، كيف بدأ الأذان حينما اختلف الصحابة في أي شيء ينبهون الناس فيه على الصلاة، حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، أراه طاف به طائف وأراه الأذان. والمقصود بأن الأذان شعيرة من شعائر الدين والملة، ولذلك قال العلماء إذا أجمع أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام، يعني ولي الأمر، إذا أجمع أهل بلد على ترك الأذان قاتلهم الإمام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاهد في سبيل الله لا يغير على بلدة حتى ينتظر الصبح، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أغار. وقد حصل في خيبر، حينما ذهب إلى خيبر أمر أصحابه أن ينتظروا إلى صلاة الفجر، فلما لم يسمع أذانا أغار وكانوا متحصنين. المقصود بأن الأذان من شعائر الدين، ولذلك إذا أذن مؤذن في البلد سقط الإثم عن الباقين، فأذان واحد في البلد يجزئ عن الجميع، فإذا أذن مؤذن واحد كفى أهل البلد، كفى أهل البلد، كما نص على ذلك أهل العلم. بالنسبة للمفاضلة بين الأذان والإمامة سبق أنني ذكرتها في المجلس السابق، وقلت فيها ثلاثة أقوال. من أهل العلم من يذهب إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، ويذكرون في هذا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إلى تفضيل الإمامة قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام اختارها، وكذلك الخلفاء الراشدين اختاروا الإمامة، فدل على أفضلية الإمامة. والقول الثالث هو التوفيق بين القولين فيما يتعلق بالمصالح المتعدية للأمة من حيث اختيار الإمامة أو الأذان. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قامت قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، صححه الترمذي وابن خزيمة. زاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. حديث عبد الله بن عبد ربه وحديث أبي محذورة هما أصل في مسألة الأذان والأحكام المتعلقة بالأذان وبالإقامة. ولذلك الصحابة شغلهم أمر جمع الناس على الصلاة، اختلفوا فيما بينهم، فقالوا: نوقد نارا، وقالوا: نضرب ناقوسا، وقالوا: ننفخ بوقا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناقوس، فنام عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فرأى رجلا، ولا شك بأن هذا الرجل إنما هو ملك، قال: وأنا نائم في منامه. فقال له، سأله، فقال: نريد أن نجمع الناس، أو يريد أن يؤذن، فقال: قل الله أكبر، إلى آخر الحديث. فلما أصبح وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق، إنها لرؤيا حق. ولذلك أصبحت تشريعا، وقد اتفقت رؤية عمر بن الخطاب مع رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه، إلا أن عبد الله بن زيد سبق عمر بن الخطاب، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعمر: سبقك عبد الله، يعني ابن زيد ابن زيد ابن عبد ربه سبقك. فالمقصود بأن الأذان بدأ من يومئذ من في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأذان كما هو معروف الآن وهو الوارد في حديث عبد الله بن زيد تربيع التكبير. ما معنى تربيع التكبير؟ أن يقول الله أكبر 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا هو التربيع. قال والإقامة فرادى، الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء بالنسبة للإقامة، هل يقولها مفردة إلا قد قامت الصلاة أم يثني التكبير؟ قولان. القول الأول قالوا يقولها مفردة، وذلك لما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والإقامة فرادة، والمعنى أنه يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر لا إله إلا الله، هذا هو المعنى. وقد أخذ بهذا جمع من أهل العلم استنادا على ما ورد في حديث عبد الله بن زيد. والقول الثاني قالوا إلا الإقامة والتكبير، إلا الإقامة والتكبير في أوله وآخره، قالوا يأتي يثني التكبير لما ورد في الأحاديث الأخرى من تثنية التكبير. وأيضا قالوا بأن الإفراد هنا الإفراد في التكبير في مقابل التربيع، في مقابل التربيع، فإذا كان التكبير 4 يكون الإفراد في مقابل التكبير 2، خاصة من ذهب إلى أن التكبير يكون يكبر مرتين بنفس واحد فيقول الله أكبر الله أكبر، قالوا هذه واحدة في مقابل التربيع، في مقابل التربيع. وهذا هو القول الراجح وعليه العمل، وتكون الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وعليه العمل وعليه العمل. والمقصود حي على دينين، ها حي على الصلاة حي على الحي على أي نعم حي على الصلاة حي على الفلاح، اختصرتها أنا، حي على الصلاة حي على الفلاح. قال زاد أحمد في قصة قول في آخر قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. سيمر معنا لفظتان تنتبهون إليهما، الترجيع والتثويب. الترجيع والتثويب، ما معنى الترجيع؟ الترجيع هو أن يقول قبل الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقولها في نفسه ولا يجهر بهما، وإنما يسمع من حوله، يسمع من حوله، هذا اسمه إيش؟ الترجيع، يعني الرجوع إلى القول بعد قوله، الرجوع إلى القول بعد قوله. ولذلك في حديث أبي محذورة أنه علمه الترجيع، والترجيع هو أن يقول المؤذن بعدما ينتهي من التكبير يقول ويسمع نفسه ومن حوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يصرخ بهما أشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو الترجيع، هذا هو الترجيع. عليه كم يكون ألفاظ الأذان على هذا القول؟ 19، زين، لأن أصل ألفاظ الأذان 15 جملة. الله أكبر التربيع 4 والشهادتين 4، كم هذه؟ 8. وحي على والحيعلتين 4، كم يكون؟ 12. والتكبير الله أكبر الله أكبر كم يكون؟ 14. والشهادة بالتوحيد هي 15. فإذا قلنا بالترجيع يكون كم؟ 19، يكون 19. اللفظ الثاني التثويب. التثويب ما معنى التثويب؟ هو قول الصلاة خير من النوم، وهذه تقال في صلاة الصبح خاصة، في أذان صلاة الصبح خاصة. والتثويب مأخوذ من الإثابة وهي الرجوع، ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، والمعنى جعل الله الكعبة مثابة يعني الناس يرجعون إليها ولا ينقطعون عنها. والمقصود بالتثويب أن يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وستحدث عن هذه المسألة في أي الأذانين يكون، هل في الأذان الأول أم في الأذان الثاني، والتثويب لا يكون في بقية الصلوات. ولذلك صح عن ابن عمر أنه دخل المسجد وقت الظهر فسمع مؤذنا يثوب، سمع مؤذنا يثوب يقول الصلاة خير من النوم، فخرج فقالوا ما لك؟ قال أخرجتني البدعة، أخرجتني البدعة. وأما ذكر بعض الفقهاء التثويب في صلاة العشاء قياسا على صلاة الفجر فقياس باطل، لكون المسألة عبادة، ولأن الألفاظ توقيفية، وللفرق بين صلاة المغرب بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فصلاة الفجر يقومون الناس إليها بعد نوم، ولذلك احتاجوا إلى هذا التثويب أن يقول الصلاة خير من النوم، ولذلك لا تقال إلا في أذان صلاة الصبح خاصة، ولا يجوز أن يأتي بها في بقية الصلوات، لا يجوز أن يأتي بها في بقية أذان الأوقات الأخرى. هذا معنى التثويب، ولذلك قد يتكرر معنا التثويب والترجيع، فاحفظ هذا بارك الله فيك. قال ولابن خزيمة عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وهذه سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أن المؤذن بعدما يقول حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. وقد اختلف العلماء في موضع التثويب، هل هو في الأذان الأول أم في الأذان الثاني؟ تعلمون بأن الصلوات الخمس ليس لها إلا أذان واحد ما عدا صلاة الصبح، فلها أذانان، الأذان الأول والأذان الثاني. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان في مسجده، بلال بن رباح وعبد الله ابن أم مكتوم. أما بلال فكان يؤذن في الغالب الأذان الأول، وهو الذي يوقظ فيه النائم وينتبه الذي لديه الصيام، ويستعد من كان غير متطهر سواء الطهارة الصغرى أو الكبرى للصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أذن بلال فكلوا واشربوا فإنه يؤذن بليل، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا. وابن أم مكتوم هو المؤذن الثاني، وكان يؤذن على الوقت، وكان يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان يؤذن على الوقت بعد دخول الفجر، بعد دخول وقت الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام شرع أذانين، الأذان الأول والأذان الثاني. ومتى يبدأ الأذان الأول؟ نص الفقهاء وهو مشهور مذهب الحنابلة إلى أنه بعد منتصف الليل، قالوا لأنه بهذا ينتهي وقت العشاء الاختياري ويبدأ وقت العشاء الاضطراري، ولذلك جاز أن يؤذن من منتصف الليل. والقول الثاني قالوا بأن الأذان الأول يكون قريبا من الأذان الثاني، وذلك لما صح في الأحاديث أن الصحابة وصفوا أذان عبد الله بن أم مكتوم مع أذان بلال بن رباح، قالوا وبينهما أن ينزل هذا وأن يخرج هذا، وهذا يدلنا على قرب الوقت، يدلنا على قرب الوقت بينهما. ولذلك الصواب من قول أهل العلم أن الأذان الأول يؤخر إلى قريب الأذان الثاني، لأن المقصد منه تنبيه الصائم والنائم حتى يعود قائمكم ويقوم نائمكم، هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لقول التثويب الصلاة خير من النوم، اختلف العلماء في مكانها إلى قولين. القول الأول قالوا تقال في الأذان الأول، قالوا تقال في الأذان الأول، وذلك لدليلين. الدليل الأول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما علم بلال علمه أن يقولها في أذان الصبح قال في أذان الصبح الأول، فقالوا هذا دليل على أن هذه الجملة تقال في هذا الأذان وهو الأذان الأول، لأننا قلنا بأن هناك أذانين، أذان أول وثاني، وظاهر الحديث يدل على أن المقصود بالأذان الأول هو الأذان أذان بلال بن رباح رضي الله عنه. والثاني الدليل الثاني قالوا هذا مناسب لحال الأذان الأول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيعود قائمكم ويقوم نائمكم، وهذا تنبيه للنائم أن يقول أن يقال له الصلاة خير من النوم. القول الثاني وهو قول جماهير أهل العلم على أن التثويب يكون في الأذان أذان الصبح الذي يحرم به الأكل بالنسبة للصائم وتجب به الصلاة، وهذا القول هو الصواب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه أمر بالتثويب في أذان الصبح، أذان الصبح الذي به تجب الصلاة ويحرم على الصائم الأكل، فأمره بأن يؤذن للصبح. وقد جاءت لفظة الأول، جاءت لفظة الأذان الأول، والأذان عندنا والإقامة عندنا تسمى أذانا، الإقامة تسمى عندنا أذانا، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان الأول في الحديث الصحيح هو أذان الصبح. فقد جاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة، الأذان والإقامة. ولذلك قال بعض الصحابة بأن عثمان هو الذي شرع الأذان الثالث يوم الجمعة، هو الذي شرع الأذان الثالث يوم الجمعة. والجمعة فيها كم أذان؟ ها؟ وين الثالث؟ الإقامة. الإقامة. أي المقصود بأنه سموا الإقامة أذانا، فلقد كانت الإقامة في لغة السلف ولغة الصحابة تسمى أذانا، ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن التثويب يقال في الأذان الثاني، وقد جاء مصرحا بالأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وأما مناسبتها في قول من ذهب من أهل العلم من أهل الحديث إلى أنها مناسبة للأذان الأول فمردودة أيضا من حيث المناسبة في الثاني أيضا، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا الإقامة توضأوا للصلاة، ثبت عن بعضهم أن بعضهم كان إذا سمع الإقامة توضأ للصلاة، كما صح ذلك عن عبد الله بن عمر وعن غيره رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن التثويب يقال في الأذان الثاني الذي به يحرم الأكل والشرب وتجب فيه الصلاة، تجب فيه الصلاة، وهذا هو المعمول به الآن في العالم الإسلامي ولله الحمد أنهم يثوبون في الأذان الثاني، ولا يجوز الإنكار على مثل هذا لأن المسألة تبقى اجتهادية وهي من الخلاف السائغ المحمود، واعتبار العمل مهم جدا، والتنبه لهذا لأن من أهل العلم ومن طلبة العلم من يقرأ بحثا لبعض العلماء مثلا ويعجب به ثم يطير به وربما أنكر أو ضلل الناس، وهذا غلط، هذا غلط، ولذلك فهم جماهير أهل العلم لهذه المسألة مقدم على غيره. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. أبو محذورة اسمه على الصحيح أوس الجمحي من أهل مكة رضي الله عنه، وقد كان في أول الأمر يؤذن ازدراعا كما ورد، فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام فأعجب بصوته، ولذلك ناداه فعلمه الأذان فأصبح مؤذنا في مكة المكرمة رضي الله عنه، وكان ندي الصوت حتى إن الشعراء يضربون بصوته الأمثال والأشعار، يقول الناظم يقول أما ورب الكعبة المستورة وما تلا محمد من سورة والنغمات لأبي محذورة لأفعلن فعلة مذكورة، النبي عليه الصلاة والسلام علمه الأذان. قال وعلمه الترجيع. ما معنى الترجيع؟ هو أن يقول الشهادتين ثم بعد ذلك ماذا؟ يجهر بهما. قال ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين، ذكر التكبير في أوله مرتين، وهذه مسألة راجعة لصيغ جمل أو لجمل التكبير. تعرفون بأن المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. من أهل العلم من لا يرى الترجيع مطلقا وهم الحنفية، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى مشروعية الترجيع، وأبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه يرى بأن هذا من التنوع المباح، من التنوع المباح ولا يجوز الإنكار فيه. وقد ذكر هذا أيضا شمس الدين ابن القيم في كتابه الهدي، وقرر هذا تقريرا جميلا على طريقة الصحابة رضي الله عنه. ولذلك لو رجع المؤذن أتى بالترجيع لا بأس بذلك، ولو أذن من دون ترجيع أيضا لا حرج، فهو داخل من في جملة التنوع المباح بين هذه الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل دعاء الاستفتاح له صيغ ولا لا؟ كم له صيغة؟ كثيرة، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. كذلك التشهد له صيغ ولا لا؟ له صيغ، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، لكن الصيغ كثيرة. والأذان كذلك، ومن جملة صيغ الأذان الترجيع، ولذلك يكون من جملة التنوع في هذه العبادة الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لجمل الأذان أيضا فيها خلاف، يعني بالنسبة من جملتها الاكتفاء بتكبيرتين في أول الأذان، والصحيح التربيع كما في حديث كما في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح. ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعجبه أذان بلال، يعجبه أذان بلال. والغالب الآن ولله الحمد والمنة في جميع الدول الإسلامية الغالب اعتماد أذان بلال، هذا هو الغالب. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى شذوذ لفظة أنه علمه التكبير مرتين، علمه التكبير مرتين. قالوا ورواة التربيع أكثر من رواة التثنية، رواة التربيع أكثر من رواة التثنية، وهي طريقة من جملة طريقة الترجيح بين المسائل وكذلك بين الأحاديث. وعن أنس قال رضي الله عنه قال أمر بلال، من الذي أمره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رغب أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألق على بلالا فإنه أندى منك صوتا. ولذلك بلال كان ندي الصوت رضي الله عنه، فكلفه النبي عليه الصلاة والسلام بالأذان وأمره بذلك. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء، ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، يعني جاء التصريح بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند النساء. أما رواية الصحيحين قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذه سبق أنني بحثتها قبل قليل معكم. ومعنى يشفع يعني جعلوا الشيء اثنين، جعلوا الشيء اثنين يعني زوجين، أن يشفع الأذان، أن يشفع الأذان. فهم بعض أهل العلم من هذا الحديث تثنية التكبير، أن يقول الله أكبر الله أكبر، وفي الإقامة إفراد التكبير، إفراد التكبير ما عدا قد قامت الصلاة. والصواب حمل مثل هذا الحمل مثل هذا المطلق على المقيد الوارد في الحديث الذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يربع التكبير يجعله أربعا. وذكرت لكم مسألة تثنية التكبير في الإقامة أو إفراد التكبير عفوا إفراد التكبير في الإقامة في مقابل ماذا؟ التربيع، يعني يجعله يجعل الاثنين واحدا، يجعل الاثنين واحدا. وقد جاء عند مسلم من حديث عمر أنه كان يجمع بين التكبيرتين، يقول الله أكبر الله أكبر، والسنة على إفراد التكبير أن يقولها شيئا فشيئا، يعني يقولها مرة ما يقول الله أكبر ويقف عندها، وسأبين هذا بعد قليل. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث فيه بيان صفة حال المؤذن أثناء الأذان، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا الأذان قولا وفعلا، أما قولا فعلمه جمل الأذان جملة جملة، وأما من حيث الفعل فهي قضية الالتفات في الأذان في الحيعلتين. ما معنى الحيعلتين؟ يعني قول حي على الصلاة حي على الفلاح، والحيعلة هذه في لغة العرب تسمى، هذه تسمى اللفظة المنحوتة، والنحت هو صياغة جملة بكلمة واحدة تدل على معناها، تنحت الحيعلتين مثل الحوقلة والحيعلة، هذا يسمى نحت في لغة العرب، بمعنى جعل هذه الجملة مختصرة بصياغتها بمفردة واحدة. فبلال رضي الله عنه كان إذا أذن كان يلتفت رضي الله عنه، يلتفت رضي الله عنه، ولذلك بالنسبة للمؤذن مع القول هناك بعض الأعمال والأفعال، أولها أن يؤذن قائما، وهذا من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم يا بلال فأذن، قال له قم، ولذلك العلماء بعضهم ذهب إلى وجوب القيام في الأذان، وهذا قول ضعيف جدا، وقول جماهير أهل العلم إلى أن القيام في الأذان سنة مستحبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقوم، وكل من ذكر صفة أذان بلال وأذان عبد الله بن أم مكتوم أنهم ذكروا بأنهم كانوا يؤذنون قياما، لكن من أهل العلم من ذهب إلى الإباحة، قالوا هو مباح، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو على جنب صح الأذان، والأذان عموما ذكر، الأذان ذكر، وسأتحدث بعد قليل ونبحث مسألة الطهارة للأذان، فهو من جملة الأذكار، من جملة الأذكار، ولذلك لو أذن المؤذن قاعدا أو مضطجعا أو على جنب أو مستدبر القبلة، ها كل هذا ليس له علاقة بشرطية صحة الأذان، لكن السنة أن يؤذن قائما، ولذلك من قال بالإباحة في مسألة مسألة الأذان أجابوا عن قيام بلال وعبد الله بن أم مكتوم أنهما كانا يؤذنان على سطح وعلى علو، فلقد كان هناك بيت لامرأة من الأنصار من بني النجار، وهي أرفع بيت وأعلى بيت قريب من المسجد، فكان بلال يرقى على سطح بيتها ويؤذن، ولذلك قالوا بأن القيام على الإباحة، والصواب أن القيام في الأذان سنة مستحبة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقام مقام تعظيم، ولذلك ناسب القيام، ناسب أن يقوم، فالمقام مقام تعظيم وتقديس لله عز وجل وتمجيد له وذكر التوحيد وذكر التكبير، فناسب أن يقوم له، ناسب أن يقوم له. الأمر الثاني من السنة أن يضع المؤذن أصبعيه في أذنيه، أصبعيه في أذنيه، ولفظة الأصبع فيها عشر لغات، سبق أننا بيناها في مجلس سابق، فيها عشر لغات الأصبع، ها قال وأصبعاه في أذنيه، وقد ذكر العلماء في صفة وضع الأصبع على في الأذنين صفتان. الصفة الأولى أن يضع أصبعيه في داخل صماخي أذنيه، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية أن يضع باطن أصابع كف يديه على أذنيه بهذه الطريقة. لاحظ، يضع على الأذنين، والصفة الأولى داخل الأذنين، وهنا قال أصبعاه، هو عبر بالكل وأراد البعض. فالذي يدخل في الأذن ما هو؟ الأنملة، طرف الأصبع، لا يدخل الأصبع كله. فهنا عبر بالأصبع وأراد ماذا؟ أراد الأنملة، طرف الأصبع. ولذلك هذه لغة معروفة في القرآن وفي السنة، التعبير عن الكل وإرادة الجزء أو البعض، التعبير عن الكل وإرادة الجزء أو البعض. وأي أصبع يدخل في الأذنين؟ في محل خلاف عند أهل العلم. من أهل العلم من قال يدخل أي أصبع، وأهل الجماهير وأهل العلم يذهبون إلى أنه السباحة أو السبابة، يدخلها في أذنيه. والحكمة في ذلك زيادة صوته، زيادة صوت المؤذن، فكلما أدخل أصبعيه في أذنيه استطاع أن يرفع من صوته، والمؤذن مطلوب منه أن يرفع صوته. الأمر الثالث أو السنة الثالثة الفعلية الالتفات في الحيعلتين، الالتفات في الحيعلتين، حينما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، من السنة أن يلتفت يمينا ويسارا. وكيفية الالتفات فيها أقوال لأهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أن الالتفات يكون بالرأس لا بالبدن، لأن البلال ثبت عنه بأنه ما كان يستدير، ما كان يستدير، وإنما كان يلتفت برأسه، وقيل بوجهه رضي الله عنه، رضي الله عنه. فيلتفت إلى اليمين ويقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يلتفت إلى اليسار. وقد ذكر العلماء صفات في الالتفات أشرحها لكم عمليا. الحالة الأولى وهي الصحيحة وهو الراجح من أقوال أهل العلم، أنه إذا جاء ليذكر الحيعلتين يقول هكذا حي على الصلاة، ويبقى هكذا حي على الصلاة، ثم يلتفت يسارا هكذا يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذه السنة، وهذا هو الثابت من فعل بلال. الحالة الصفة الثانية قالوا يقول هكذا حي على الصلاة، ثم يقول حي على الصلاة، ثم يقول حي على الفلاح، ثم يقول حي على الفلاح، يعني يوزع الحيعلتين على الجهتين. الحالة الثالثة قالوا بأنه يقول هكذا حي على الصلاة، ثم أثناء التفاته يقول حي على الصلاة، يعني لا ينتظر حتى يلتفت، لا ينتظر حتى يلتفت. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه يوزع، أنه يجمع بين القول وبين الفعل، فمنذ حركة الرأس يقول حي على الصلاة حتى يعود إلى الأمام، حي على الفلاح هكذا. والصواب كما ذكرت لكم الصفة الأولى، وهي أن يلتفت بوجهه كاملا ويبقيه ثابتا ويقول حي على الصلاة مرتين، ثم يلتفت إلى اليسار ويقول حي على الفلاح، حي على الفلاح مرتين. هذا هو الثابت من أذان بلال رضي الله عنه. إذن قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، يعني فمه، وفاه من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة التي ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، فاه وفيه وإيش؟ وفوه. ها؟ أتتبع فاه، ها هنا، هنا للقريب، إشارة إلى القريب، وها للتنبيه، ها هنا وها هنا، وإصبعاه في أذنيه. طيب، الآن عندنا اللواقط هذه أو الآخذ، هذا يسمى في لغة العرب آخذ أو لاقط. طيب، الآن هل يلتفت المؤذن مع وجود اللواقط؟ من أهل العلم من المعاصرين قال بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما. ولما كانت العلة في الالتفات هو تنبيه كل من كان حول المسجد لأجل الصلاة، فقد انتفت في هذه الحالة. بماذا؟ باللاقط، بالآخذ، بالميكروفونات، هذه يسمونها السماعات اللي بره، فما في حاجة. ومن ذهب إلى أن الالتفات سنة مستقلة ولا ينظر فيها إلى العلة، فيقولون تبقى حتى ولو أذن المؤذن وأمامه الآخذ هذا أو اللاقط. وهذا هو الصواب، أنه يلتفت ولو كان هذا موجودا أمامه، يلتفت لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حتى لو كان إذا بدأ ارتفع الصوت. قال ولابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر. وهذه الزيادة عند أبي داود زيادة منكرة، وأصله في الصحيحين، وقد ذكرت لكم الصفة. والثابت أنه كان يدخل إصبعيه في أذنيه. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وهذا الحديث يشير إلى مسألة، وهو أن المؤذن ينبغي أن يكون ندي الصوت، أن يكون ندي الصوت جميل الصوت، وذلك لأن الأذان فيه إسماع للناس جميعا المسلمين وغير المسلمين، فقد يتأثر غير المسلم بالأذان. ولذلك ينبغي أن يكون الأذان، ينبغي أن يكون المؤذن صوته جميلا، صوته جميلا، لأنه سيرفع صوته ويسمع الناس. وتجدون الآن سبحان الله العظيم بعض المؤذنين إذا أذن يقشعر بدنك وترتاح لأذانه، وبعض المؤذنين نسأل الله لنا ولهم الهداية أودنا والله يأذن، صح ولا لا؟ والله ما أودني أذن، ها؟ لأن حقيقة صوته ليس بذاك. وهذه مسؤولية الجهات ذات الاختصاص واللجان التي تمتحن وتختبر المؤذنين، لا بد من أن يعرض المؤذن على هذه اللجان وأن يجاز بعدما يقتنع بصوته. فليست المسألة فقط ضبط ألفاظ الأذان، بل من صفات المؤذن أن يكون ندي الصوت جميل الصوت. هذا الذي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجبه صوته، صوت من؟ صوت أبي محذورة. فلما أعجبه علمه الأذان فأصبح مؤذنا في مكة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة، وهي ضابط وقاعدة تحفظونها، تحفظونها، وهي أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس، أما بقية الصلوات فلا يشرع لها الأذان. وش عندنا من صلوات؟ أولا العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يشرع لها لا الأذان ولا النداء بالصلاة جامعة. ثانيا صلاة الكسوف، وإنما يشرع لها النداء، يقال الصلاة جامعة فقط. ثالثا جنازة، الاستسقاء. رابعا جنازة، الجنازة. خامسا التراويح. سادسا لا الصلوات الجماعة. في شيء بعد؟ استسقاء ذكرناه. على العموم قاعدة احفظوها، أن الأذان لا يشرع إلا للصلوات الخمس، أما بقية الصلوات فلا يشرع لها الأذان مطلقا ولا النداء إلا الاستسقاء، يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ولذلك ما يفعله بعض الناس هذا خطأ، مثل ما نسمع في العيدين يقول بعضها اللي يكبرون مثلا إذا جاء الخطيب ليرقى قال الصلاة يرحمكم الله ينادي، غلط هذا. وكذلك التراويح مثلا أو القيام، صلاة القيام يرحمكم الله، ما ثبت، ما ثبت. اللي ثبت في الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة جامعة، أما بقية الصلوات فلم يثبت في هذا الشيء لا نداء، يا لا أذان ولا نداء بالصلاة جامعة. ولذلك قال جابر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني هذا قوله لا مرة ولا مرتين ليس مقصودا العدد، وإنما أراد ماذا؟ المكاثرة أو الإكثار من الصلاة، يعني صليت لا أحصي وراء النبي صلى الله عليه وسلم العيدين ولا يؤذن ولا يقيم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية من فاتته الصلاة ثم أراد أن يقضيها فهل يؤذن لها أم لا. عندنا مسألة، هل الأذان شرع للوقت أم للصلاة؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الأذان إنما شرع لماذا؟ للوقت. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أراد الحمد لله، حديث أبي قتادة حديث طويل، والقصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وقد أرهقهم المسير، فأمر بلالا أن يوقظهم على صلاة الفجر، فنام بلال ونام الناس وما أيقظهم إلا حر الشمس، فأصبح فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا بلال؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله. فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، قال حضرنا فيه شيطان، ثم أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال وأقام وصلى صلى الله عليه وسلم الصبح. فدل هذا على أن من فاتته الجماعة، فمن فاتته الصلاة حتى خرج وقتها، فإنه يشرع له أن يؤذن قبل أن يصلي. ولذلك المسألة ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق هل الأذان للوقت أم للصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هل الأذان لدخول الوقت أم أنه للصلاة؟ فمن قال بأنه لدخول الوقت قالوا يكتفى بالأذان السابق الذي أذن لدخول الوقت، وأما من قال بأن الأذان للصلاة قالوا يؤذن إذا أراد الصلاة. والمسألة فيها تفصيل. فبالنسبة لما لأهل البلد والحاضرة ومن في المدن، فالصلاة للوقت، الصلاة للوقت فيؤذن للوقت. وأما من كان مسافرا أو كان قد فاتته الصلاة حتى ذهب وقتها فإنه يؤذن للصلاة، يؤذن للصلاة. ولذلك إذا كان أناس في صحراء أو في سفر فإنهم لا يؤذنون للوقت، وإنما يؤذنون لماذا؟ للصلاة. ومما يدل على ذلك الحديث الذي بعد هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى مزدلفة أذن للصلاتين وقد دخل وقت صلاة المغرب، فقالوا بأن هذا الأذان للصلاة. وهذا الذي يظهر لي بأنه هو الجمع المناسب للمسألة المطروحة بين أهل العلم. قال ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، يعني صلى مثل صلاته العادية، وهي أنه جهر بالقراءة. وعندنا قاعدة أصولية أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. فمن فاتته صلاة الفجر أو العشاء ولم يتذكرها إلا في النهار فإنه يقضيها كما هي، لأن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحد منهما. هذا الحديث بهذه الروايات نشأ عنه خلاف بين أهل العلم في مسألة الجمع بين الصلاتين، هل يشرع لها أذان أو إقامة؟ على أقوال. القول الأول وهو الراجح أنه يشرع لهما أذان واحد وإقامتين، يشرع لهما أذان واحد وإقامتين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصل إلى مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، فأمر المؤذن أن يؤذن أذانا واحدا، ثم أقيم لصلاة المغرب ثم أقيم لصلاة العشاء، وهذا ثابت في الصحيح، هذا ثابت في الصحيح، ولذلك هو أرجح الأقوال. القول الثاني قالوا لا يؤذن لهما ولا يقام، وإنما يصليهما هكذا، لا أذان ولا إقامة. القول الثالث قالوا يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة. القول الرابع قالوا لا يؤذن لهما وإنما يقيم إقامة واحدة للصلاتين. القول الخامس قالوا بأنه يؤذن لهما ولا يقيم، ولا يقيم. هناك أقوال أخرى ضربت عنها صفحا لأن حقيقة ليست يعني مستندة إلى أدلة، وهذه الأحاديث التي بين أيدينا هي التي جعلت هذا الخلاف ينشأ بين الفقهاء. لكن حديث ابن عمر صريح ونص ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، بأذان وإقامتين، عفوا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. أما حديث ابن عمر برواياته فإن هذا يدل على أنه إنما أقام إقامة واحدة فقط من دون أذان، وأيضا قالوا بأنه أقام لكل صلاة، وأيضا في رواية ولم ينادي في واحدة منهما. وحديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اعتمده العلماء، ولذلك الحديث عند مسلم، وحديث جابر من الأحاديث الطويلة التي شرحت نسك النبي عليه الصلاة والسلام وصفة حجه، وأهل العلم اهتموا بها اهتماما عظيما، ومنهم من أفردها بشرح، ومنهم من أفردها بتحقيق مع ذكر الزيادات لحديث جابر على ما في غير ما عند مسلم. والمقصود أن حديث جابر مقدم على حديث ابن عمر في هذا. وعن ابن عمر وعائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. هذا يدلنا على أن صلاة على أن الصبح يشرع لها أذانين على خلاف بقية الصلوات، على خلاف بقية الصلوات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بلالا أن يؤذن قبل الوقت، والغرض من ذلك أن يرجع القائم وأن يقوم النائم، كما ذكر ذلك كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن بليل. قال فكلوا واشربوا، يعني من أراد الصيام يعني تسحروا، حتى ينادي ابن أم مكتوم. من هو ابن أم مكتوم؟ عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى الوارد الذي جاء نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هو عبد الله ابن أم مكتوم. ويجوز أن يقال أن ينادى بلقب الرجل الذي يعاب به غيره، لكن قد لا يعرف إلا به، مثل الأعمى والأعمش والأعرج مثلا، رخص في ذلك أهل العلم، وأهل العلم خاصة بحثت المسألة في كتب المصطلح كتب الرجال، قالوا إذا كان لا يعرف إلا به فلا بأس لا بأس. وكذلك جواز نسبة الرجل إلى أمه، ابن أم مكتوم مثلا، يجوز أن ينسب الرجل إلى يقال ابن أم مكتوم، لا بأس بذلك لا بأس بذلك، لكن الأصل أن ينادى بأبيه، لأن الناس يوم القيامة ينادون بآبائهم، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أين فلان ابن فلان، وأين فلانة بنت فلان بنت فلان. طبعا هناك مسألة ذكرها العلماء بأنه يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم، ويستدلون لذلك بقول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا يعني بأمهاتهم، وهذا التفسير غلط من جهتين. أما الجهة الأولى فمن جهة اللغة، فأمهات ليس جمعها إمام مفرد، ليس جمعه أمهات، ليس جمع أمهات، يوم ندعو كل أناس بإمامهم ليس هو مفرد جمعه أمهات، هذا من جهة اللغة. وأما من جهة التفسير الصحيح فالمقصود الكتاب يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قيل بكتاب وقد جاء مفسرا في القرآن، وقيل بنبيهم، وقيل بنبيهم. وبعض الفقهاء ذكروا عللوا ذلك بقولهم بأن هذا فيه ستر للزنات لأولاد الزنا، قالوا ينادون بأسماء أمهاتهم، الناس يوم القيامة ينادون بأسماء أمهاتهم سترا لهم، سترا لأولاد الزنا. وقالوا أيضا تشريفا لعيسى بن مريم، لأن عيسى ينادى باسم أمه، وهذا طبعا ضعيف، والمقصود بأن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب، بأن ينادون بأسمائهم وبأسماء آبائهم، يقال أين فلان ابن فلان وأين فلان بنت فلان. هذا الحديث يشير إلى ماذا؟ يشير إلى جواز اتخاذ مؤذنين، جواز اتخاذ مؤذنين. فيجوز للإمام أن يتخذ مؤذنين لمسجد واحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن في مسجده ثلاثة: عبد الله بن أم مكتوم، وبلال بن رباح، وسعد القرض أيضا كان يؤذن رضي الله عنه. هذه مسألة معروفة والإجماع منعقد على جواز اتخاذ مؤذنين، لكن السؤال هل يجوز اتخاذ مؤذنين لوقت واحد بحيث أنه يؤذن هذا ثم يؤذن الآخر، يعني أذانا أولا يؤذن أذان أول ثم يقوم الثاني فيؤذن؟ مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يتخذ مؤذنين لوقت واحد بحيث أنهما يترادفان الأذان. والقول الثاني قالوا بالجواز فيما لو إذا دعت الحاجة والضرورة، مثل ماذا؟ اتساع المدينة وكبرها، أو مثلا المسجد الكبير بحيث أنه لو أذن في مئذنة في الجهة الشرقية لا يسمعه الذي في الجهة الغربية، فقالوا لا بأس أن يوضع مؤذن في هذه المئذنة، وإذا انتهى أذن الثاني في المئذنة الأخرى. والآن طبعا غير ممكن، لماذا؟ لوجود هذه السماعات وغيرها. وهناك أيضا من يتخذ أكثر من مؤذن لأذان واحد، وهذه من البدع المحدثة، هذه من البدع المحدثة، فيكبر الأول فيؤذن الأول فيأتي بتكبيرتين أو بالأربع ثم يقوم الثاني ويكمل معه، وهذا لا شك بأنها بدعة محدثة. فالأذان عبادة واحدة يتولاها شخص واحد مكلف، شخص واحد مكلف. كذلك يجوز أذان الأعمى، مع أن الأعمى يصعب عليه إدراك الوقت، لكن يقال إذا وجد من يعينه على معرفة الوقت جاز ذلك، لا سيما إذا كان ندي الصوت جميل الصوت لا بأس، وأن يكون معه معين. وعن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث ضعفه أبو داود، ومن أهل العلم من حسنه، وتضعيف أبي داود مال إليه جمهور الفقهاء، وقالوا الحديث فيه علتان: الأولى في الإسناد والثاني في المتن. أما الإسناد ففيه ضعف لوجود راو ضعيف، وأما المتن قالوا كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يرجع بعد أن أذن ويقول ألا إن العبد نام؟ والجواب أولا بالنسبة للحديث حسنه كثير من أهل العلم، لا سيما من أهل الصناعة حسنوا هذا الحديث. والثاني انتقاد المتن غير وارد، غير وارد. الآن بعض المؤذنين يؤذن الساعة 11 وخمس دقائق الضحى، صح ولا لا؟ يخطئ ساعته، يعتقد بأن 12 وخمس دقائق، ويذهب مسرع مسكينها ويؤذن الفجر. كثير من يؤذن قبل الوقت، ولذلك هذا ممكن وحاصل وواقع. ولذلك لما أذن بلال قبل الفجر الأذان الثاني، وهذا يدلنا على أن بلال لم يكن يعتاد الأذان الأول باستمرار، وإنما كان يؤذن أحيانا، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد، ألا إن العبد نام. قال أن يرجع، هل الرجوع هنا لإعادة الأذان أم للنداء، نداء الناس ألا إن العبد نام؟ هذا محل خلاف وبحث عند أهل العلم. ولذلك لو أذن مؤذن قبل الوقت ثم انتبه فهل له أن يعيد الأذان أم أن يقول ألا إن العبد قد نام، يعني انتبهوا الآن هذا وقت الأذان؟ هذا هو الخلاف الذي حصل بين العلماء. والصواب إعادة الأذان. لماذا؟ لأنه أذن في غير الوقت. وإن كان بعض العلماء يستثني من ذلك صلاة الصبح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالأذان فيها قبل الوقت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحي علتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمعتم المؤذن أو إذا سمعتم النداء، هذا يدلنا على أن الأذان يجوز أن يطلق عليه نداء، وهو نداء وهو نداء. ولذلك لما عرفوا الأذان قالوا هو النداء بدخول الوقت أو الإعلام بدخول الوقت، فهو نداء. ولذلك المؤذن يرفع صوت ينادي. قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال في الحيعلتين، إذا جاء للحيعلتين تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه مناسبة بديعة وعظيمة لمن تأمله. فالمسلم حينما يسمع المؤذن يؤذن يقول مثل ما يقول لينال الأجر. فإذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله. فلما تأتي عند قول حي على الصلاة هو يناديك أصلا للصلاة ويناديك للفلاح، فكيف تقول مثل ما يقول وأنت المنادى وهو المنادي؟ فهنا ناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والمعنى أنني ضعيف عاجز لا حول لي، لا أتحول من حال إلى حال، وليس لدي قوة إلا بالله أن أستجيب لهذا المنادي، أن أستجيب لمنادي الله سبحانه وتعالى. ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة كلمة كلمة، يعني إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر. وهذا رد على من ذهب إلى أنه يقولها بعد الأذان، وهذا غلط، نقول بعد الأذان. الصواب أن تقول مع المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول، يعني تتابع المؤذن تقول مثل ما يقول مثل ما يقول. لكن السؤال هنا من فاته المتابعة هل له أن يأتي به بعد الأذان؟ الجواب نعم، يعني رجل الآن فاتته متابعة المؤذن، انشغل بقراءة، انشغل بكلام ما يرى بأن من المصلحة الاستمرار في هذا الكلام، ثم انتهى بعد المؤذن، قالوا له أن يأتي بالأذان، يعني يأتي بعد ما ينتهي المؤذن يأتي به ثم يقول، بشرط أن لا يطول الفصل، أن لا يطول الفصل، يعني الزمن، أن لا يطول الزمن. طيب هناك من المؤذنين من عنده تمطيط في الأذان ويرى مثلا السامع بأن هذا يفوت عليه مصالح، يعني طالب مثلا عنده امتحانات وحريص على الوقت والمؤذن ما شاء الله يمطمط ربع ساعة ويأذن، يوجد مؤذن يمطمط ربع ساعة، في بعض المؤذن يبالغ في الأذان لدرجة عجيبة جدا، وهذا غلط. ولذلك مدود الأذان ينبغي أن لا تتجاوز 4 إلى 6 حركات، أما المطمطة هذه والتطويل فلا. على العموم إذا بالغ ورأى بأنه يستثمر هذا الوقت ويحب أن يردد بعد ما ينتهي، قال العلماء له ذلك، له أن يعني يجمع القول الترديد بعد انتهاء المؤذن، لأنه بهذا يلزمه ماذا؟ أن ينصت، والأمر على السنية والاستحباب. كم باقي؟ طيب. وعن عثمان بن أبي العاص، الله المستعان، والله هذه مسائل مهمة ما نحب نستعجل لأن فيها أحكام. نكمل ولا توقف؟ ها؟ بس على السريع، خاف تفوت الحكم. خليها شيء. ها؟ طيب عطنا السير إذا كان في الموضوع. جزاك الله خير. ها أبو محمد. ها؟ نعم ورد، وهذا إن شاء الله في بداية الدرس القادم سنبحث هذه، يعني كيفية الترديد والتنويع في ذلك. وأنا أشهد، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت له الجنة، وأيضا في حديث نجا من النار. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأذان والإقامة للنساء لمن تصلي في بيتها لوحدها أو جماعة مع نسائها؟ الحمد لله. بالنسبة للمرأة، هل تؤذن وتقيم؟ هذه مسألة خلافية. الصواب بأن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، والإقامة أهون في مسألة المرأة، في المرأة أهون من الأذان فيما يخص المرأة، فلو أقامت لا حرج عليها في ذلك. وقد ورد عن بعض الصحابة الإذن بالإقامة للنساء، كابن عمر حينما سئل قال: النساء شقائق الرجال، فلا بأس لو أقامت، لكن الأصل أنه ليس لها أذان، ليس عليها أذان ولا إقامة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول أيضا: إذا صلى الرجل بأهله وأبناؤه معه فأين يقف الأولاد والنساء؟ الحمد لله. إذا صلى الرجل بأهله وأولاده، فالأولاد إذا كانوا مميزين فإنهم يقفون وراءه، وأهله زوجته وراء الأولاد، يعني سواء كانت الزوج أو البنات مثلا يصلون وراء الأولاد. وذلك لما صح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالعجوز جدة أنس، قال أنس: فوقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا، وقفت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، فدل على أن المرأة تصلي خلف الرجل على أي حال، سواء كانت مع زوجها لوحدهما فقط فإنها تصلي وراءه، وإذا كانت مع زوجها وأولاده فإنها تصلي وراء الأولاد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق أن الوقت يدرك بإدراك الركوع من الصلاة، أليس هذا في صلاة المسبوق خاصة؟ أما في إدراك الوقت فلا بد من إدراك ركعة كاملة، لحديث: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحمد لله. بالنسبة لإدراك الوقت ولإدراك الركعة يكون بالركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وإذا أدركت الركعة قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها فقد أدركت الصلاة، فقد أدركت الصلاة. واضح؟ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإذا أدركت الركعة قبل طلوع الشمس أو قبل غروب أدركت الصلاة، والركعة لا تدرك إلا بالركوع، وهذا هو القول الراجح. أحسن. هذه مسألة ثانية، يعني الشيخ معاذ يقول مع الإثم، هذه مسألة ثانية. إذا كان مفرطا متعمدا لا شك بأنه يحتاج إلى توبة، أما إذا كان غافلا ساهيا نائما نوما غير مفرط فيه ثم قام وأدرك الركوع مع الإمام أو أدرك هو بنفسه الصلاة بحيث أنه ركع قبل غروب الشمس أو قبل طلوعها فقد أدرك الركعة. المتن وتدرك مكتوبة بتحريمة في وقتها. هذا المذهب نتكلم عن الراجح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في بلدنا يؤذن للجمعة 3 مرات من غير الإقامة، يقول فهل على ذلك دليل؟ ليس على هذا دليل، وإنما الأذان العثماني، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أجمعت الأمة على أنه من الخلفاء الراشدين، سنته معمولا بها. يقول أيضا: فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وغيره أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والإجماع منعقد في عهد الصحابة على مشروعية هذا الأذان الذي سنه عثمان لما كبرت واتسعت المدينة. أما أذان ثالث أنا لا أحفظ في هذا شيء، إلا أن يقصد الأذان العثماني والأذان النبوي والإقامة، نعم يقال الثالث. أما يقال 3 أذانات من غير الإقامة فلا. يقول أيضا شيخنا: بعد الأذان الأوسط منها يقوم الناس فيصلون سنة، فهل هناك سنة معينة بعد هذا الأذان أم نفر؟ هو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت بين كل أذانين صلاة، ويشمل الأذان الذي هو النداء ويشمل الأذان مع الإقامة، لا حرج، والأمر في هذا واسع ولا يشدد فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عما ورد في الدرس الماضي من لفظة ذنب السرحان. ها؟ ذنب السرحان؟ نعم. وش فيه؟ يسأل عن معناها. الذئب، ذنب الذئب، السرحان هذا من أسماء الذئب. الذئب له أكثر من اسم، والمتأمل لهذا الشعاع النور الذي يخرج عمودي في السماء يشبهه بذنب السرحان. والنبي عليه الصلاة والسلام من حكمته تقريب الأشياء للناس فيضرب بها المثل، هذا منهج قرآني وطريقة قرآنية وأيضا منهج نبوي، فضرب لهم مثل بما عرفوه من ذنب السرحان حتى يقرب لهم المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ينادى بالصلاة جامعة في صلاتي الاستسقاء والكسوف أم الكسوف فقط؟ الكسوف فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقصد بأن يكون المؤذن أو الأذان بصوت ندي أن يأتي المؤذن بصوت فيه التحزين كما يفعل بعض المؤذنين مع التمطيط؟ هو للأسف يوجد بعض الأخطاء عند المؤذنين مثل التطريب والتلحين الزائد الذي قد يوقعه على بعض الأشياء المحرمة، وهناك من يبالغ في الأذان مبالغة تخرجه عن حد الاعتدال وعن حد المشروعية. المقصود بأن من هناك جملة من الأخطاء إن شاء الله في الدرس القادم، المجلس القادم، سنذكر أخطاء المؤذنين والأخطاء في الأذان، الأخطاء في ألفاظ الأذان، وكذلك أخطاء المؤذنين، نذكر بعض المخالفات لعندنا في المجلس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد مخاطبة الصحابة يأمر المؤذن فينادي، فما هذا النداء؟ النداء هذا بالاجتماع وليس هو الأذان، ليس هذا هو الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أهمه أمر يخص مجموع الأمة أمر بلالا أن ينادي، والمعنى أن يناديهم بالاجتماع على أي لفظ لا أحفظ صيغة معينة، وليس هو الأذان، يعني لا يؤذن للناس يقال أذان، الأذان للصلوات، وإنما يناديهم بالاجتماع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجب على المؤذن استقبال القبلة؟ من السنة أن يستقبل القبلة وليس واجبا، ولذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه لما طاف به الرجل الذي في المنام قال: واستقبل القبلة، ولذلك من السنة استقبال القبلة. وعموما لما نقول بأن الأذان ذكر نعرف الأحكام المترتبة على الأذكار من جهة استقبال القبل، وهذه نبحثها إن شاء الله في المجلس القادم فيما يتعلق بالطهارة، هل يجب على المؤذن أن يكون متطهرا الطهارتين؟ نذكرها إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل ورد في ألفاظ الإقامة أربع تكبيرات وتشهدين؟ نعم، هناك مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة يذهب إلى أن الإقامة مثل الأذان ويزيدون، أيضا يزيدون. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الأذان الإلكتروني المسجل والمضبوط على الوقت فيؤذن تلقائيا. بالنسبة للأذان المسجل من خلال الراديو أو الإذاعة أو شيء، هذا يحكي الأذان وليس هو أذان، ولذلك من الأحكام المترتبة على ذلك عدم الترديد خلفه، وأيضا ما يأتي بالدعاء. لماذا؟ لأن هذا حكاية الأذان وليس هو الأذان. الأذان الذي يردد المسلم وراءه ويقول مثل ما يقول المؤذن ويأتي بالدعاء هو الأذان، هو الأذان الحي الذي يقوله المؤذن. أما المسجل هذا فهو حكاية الأذان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أي هذا أذان؟ هذا أذان يؤذن واحد على الهواء، صحيح، في واحد يؤذن وينتشر في جميع المساجد. نعم صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذانين في صلاة الفجر خاصة، يقول: فأين ذكر هذا من الأحاديث؟ وين؟ أين ذكر هذا من الأحاديث؟ صحيح هذا السؤال ولا؟ حديث بلال شيخنا. ها؟ حديث بلال. وهذا اللي نقوله الآن. ماذا يعني الدرس هذا؟ أكيد الأخ هذا جاء متأخر، ما حضر الدرس من أول، صح ولا لا؟ لا اقرأ اقرأ اقرأ في الكتاب أو استمع إلى الشرح من جديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يردد السامع للإقامة كما يقول؟ هذه نبحثها إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله. خلاص يكفي بعد. خلاص يكفي، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.